مر کام رو حديث سيدنا. ربنا يفتح عليك روح كده. لقد احصاهم وعدهم عدا. لقد احصاهم أو تسمع لهم ريحا الرحمن على العرش استوى الرحمن Yes. عليك يا عم الشيخ محمود، عليك ويبارك فيك. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى قال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم سيدنا. No! سعادة، ربنا يجعلك في زيادة وتعيش عمرك في سعادة. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وما تلك بيمينك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي. قال يا صاي، قال يا صاي، تخرج بيضاء

يا خذ وادر لي قتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنسيا في قال ربنا قال ربنا قال ربنا تلاقي على كلام حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حجر الملك المكين يبقى نواي مركز الزقازيق محافظة الشرقية على مكبرات السبع درجة رباي إدارة رئيس خيار الزهر الأهنية الخدمات الفندقية إدارة عميد محمد ابو الخير واحمد ابو الخير المقيم في الهنية وسعيكم مشكور جميعا.